تعالى وجهاز الأرض لا يأخذ بكتاب الله تعالى، وإنما ذكر هذا الأمر ليمهد إلى أن الذي سيدرس هو أمور جزئية يحتاج إليها طالب علم الفقه ليبصر بها في بناء الأحكام وفي الترجيح وكل ما يتعلق بالأمر الفقهي. قلنا بأنه يأخذ بالنص وتقدم الحديث بأن هذا عليه جميع علماء المسلمين على وجه، بل عليه جميع المسلمين خذوا بنص الكتاب، إلا أن هنا ينبغي أن أشير إلى تنبيه وهو أن النص على ما يؤخذ من تعريفه هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقد يرد على الأذهان في هذه الحالة سؤال: هل المجاز داخل في النص؟ هل يمكن أن نقول بأن المجاز داخل في النص فيوجد في المجاز نوع ينزل منزلة النص؟ هذا في واقع الأمر يمكن أن تصادفه في مباحث علم الكلام فيما يتعلق بتأويل الصفات عند من يؤولها، فهؤلاء الذين يؤولون هذه الصفات ويجعلونه يجعلون ما وقع فيه التأويل عندهم يجعلون هذا التأويل المجاز الذي ينزل منزلة النص، ويرون بأنه لا يقبل هذا المحل إلا هذا الذي ذكره فيه. قد عرف هذا عن الأشاعرة والماتريدية، ومن ثم فالنص إذن قد يكون الأصل، قد يكون أصل معناه لغة، قد يكون معناه المجاز إذا سميناه مجازا على ما يظهر من حاله وواقعه. هنا سننتهي من هذه المسألة ولن نطيل في مناقشتها، لأن غرضنا فقط هو أن نمدد النظر إلى هذه الجهة لتدخل في الاعتبار ليطلع عليها من يهمه هذا الأمر. نرجع إلى ما كنا قد وقفنا عليه وهو موضوع الظاهر. الظاهر ذكرنا بأنه يتجلى في 8 صور، شنو هي هناك 8 صور، بما تكون رجعت له هذاك الكتاب ديالنا ديال المفتاح ياك رجعت ليه. هذا هو الظاهر، يعني فهذه الصور 8 او الاحوال 8 هي متجليات الظاهر، والظاهر ياخذ به جميع علماء اهل السنه بلا خلاف بينهم، وجعله الظاهرية معتمدهم، وجعله أهل الظاهر معتمدهم، ولا يبغون عنه حولا ولا يغيرونه ولا يبدلونه ولا يعرجون على ما ينافيه أو ما يظنون أنه ينافيه من أصول الخلاف القياس. وإذا علمنا أن إمام مالك رحمه الله يأخذ الظاهر، فهذا يلزمنا إذا أردنا أن نحيط بالمسألة أن نذكر جميع هذه المتجليات 8، وإلا فإننا إن ذكرنا بعضها وتركنا بعضا فإننا لم نتم الصورة المطلوبة في هذه المسألة ولم ندرك منها ما يجب إدراكه. إذاك إذا قلنا لمن مالك يأخذ بالظاهر، فإننا نقول بأنه يأخذ بالعموم ويأخذ بالإطلاق زد ويأخذ زد بالحقيقة ولا تكون مجاز إلا لذرة زيد ويأخذ بالتأسيس ويأخذ به باستقرار الكلام يعني ضد التركيب ويأخذ بالإفراد ضد الاشتراك ويأخذ بالترتيب ويأخذ التقديم ويأخذ شحال هذه بقى شي حاجة بقى واحدة شنو هي ذكر التأسيس نعم عدمه نعم الإطلاق نعم الإطلاق إذن هذه هي متجليات الظاهر وما كيهمناش نعرفوا هذه المسائل فقط لأن هذه قد يسردها أي فتى ويعلمها ويمكن أن يستوعبها في ساعة أو ساعتين ما يهم في هذه المسائل هو ما تعطيه لك هذه الأشياء من التبصر في حد الدليل وما تلجمك عن الذهاب إليه فيه هي فائدة الظاهر إن مثلا عندما أقرأ وجها من وجوه ظاهر اللفظ خصني نعرف ما الذي أعطاه لهذا الظاهر وما الذي منعني منه ومن ثم فإن إذا قلنا بأن الإمام يأخذ بالعموم يأخذ بالإطلاق يأخذ بالتأسيس يأخذ بالحقيقة دون أن نحقق في صورة هذه الأشياء في واقع الأمر لم نستفد شيئا ثم إن الذي لم يلتزم بهذا المسلك في الأحكام يعتبر مضطربا في أصوله وإن كان قد قرر بأنه من أهل الظاهر وإن كان قد قرر بأنه يأخذ بالظاهر ونبدأ الآن بسرد هذه المتجلات بإيجاز ونقف على صورها من أجل أن نعلم الثمرات التي يعطيها لنا هذا الظاهر بدأ بالعموم العموم هو اللفظ أو العام هو اللفظ الدال هو اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة من غير حصر هذا هو العام ياك هو اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة من غير حصر هذا اللفظ الآن العام المطلوب منك إذا أخذت به أن تعطيه حقه تعطيه هذه الحقيقة أن تعطي له الاستغراق من غير حصر في الأفراد وفي الأزمنة وفي الأمكنة هذا هو حقه الذي يعطى له شرعا فإذا قال لك قائل أكرم المسلمين وأردت أن تعطي لهذا اللفظ حقه فأنت تقول أكرم المسلمين كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم في كل بلد في كل زمان في كل حال هذا هو حق هذا اللفظ عليك شرعا هذا هو الذي يلزمك أن تعمل به إذا سمعت اللفظ العام فإن كنت لم تعطي هذا اللفظ هذا الحق فأنت قد خالفت الظاهر ولم تعمل بما وجب عليك وبذلك تعلم أنك لم توافق مذهبك مالكا إمامك مالكا الذي تقول أنك من أهل مذهبه في أصوله لأن عندما يقول الشارع أكرم المسلمين كيقول لي أكرم المسلمين كيف ما كان حالهم ما دام هذا الوصف قام به فيجب عليك أن تكرمه ويجب عليك أن تكرمه في كل زمان وفي كل مكان بالقدر الذي تمتثل به هذا الأمر قضية المسلمين هنا هذا ما يعطيه له الشارع أما كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار وهذه مسألة أخرى فيها مباحث تعلق بالأمر احنا كنذكر في لفظة المسلمين هذه اللفظة هذه شنو هي الحق ديالها في الشرع إذن فمعنى أنك أخذت بظاهر العموم أنك أعطيت حقه الذي يستوجبه بهذه الصورة التي تقدم ذكرها، ولا يجوز لك بتاتا أن يتخلف الامتثال عندك عن هذا المقتضى إلا بدليل شرعي، ولا مقام هنا للمزاج وما مقام هنا للغة التي حدثت ولا مقام هنا لأي شيء، وإنما الذي عليه المدار الحقيقة الشرعية، فمتى قامت بهذا الشخص فله هذا الحق الذي أمر به الشارع. كل المسلم على المسلم حرام، دامه وماله وعرضه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الأحوال إلا ما استطناه الشارع، ولا يمكن لك أن تستثني شيئا إلا بالدليل. هذا قضية الأخذ بعموم الأخذ. تقول الآن إلى لفظ الإطلاق، نبهوا معي هذا لفظ الإطلاق، فإنه هو مثار خلاف شديد بين الناس، وهو الذي وقع فيه التنازع كثيرا. ولا بد أولا أن نعلم بأن المطلق الأصل فيه هو أن يؤخذ بماهيته التي من غير تفصيل ومن غير تقييد إلا بدليل شرعي. هذا الإطلاق هذا الآن وقع اختلاف شديد بين الفقهاء وبين الذين يتشددون في بعض الأمور الشرعية، ونبدأ بالمثال ليتضح لنا محل الكلام. إذا قال لك الشارع بيع هذا الثوب، فكلمة بيع هي محل المطلق، تمحل المطلق، لأن الجملة تنزل منزلة النكرة، والجملة إذا نزلت منزلة النكرة يقدم عليها الأمر فيقول لك أوجد البيع لهذا الثوب في الوجود إلى بغيت المطلق، لأن الجملة كتكون تدل على اللفظ، تدل على الجملة التي تدل على اللفظ المطلق، فإن أن الجملة أصلا نكرة كما هو معروف عند المحدث، أليس كذلك؟ شو الشيء اللي قريته؟ الجملة وشيء نكرة ولا معرفة؟ الجملة نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وإذا وقعت بعد المعرفة تعرب حالا، وإذا وقعت بعد النكرة تعرب. علاش؟ لأنها نكرة، لأنها نكرة، الجملة نكرة. وإذا قال لك الشباب بيع فهذا هو اللفظ المطلق، وهو ينزل منزلة النكرة كأوجد بيعا، أوجد بيعا في الوجود، أدخله إلى الوجود. هنا ينظر، هل الشارع أمرني هنا ببيع معين؟ لا، لم يأمرني بأي نوع من البيع. يمكن لي أن أبيعه بثمن أقل، وأنا أبيعه بثمن السوق، وأنا أبيعه بثمن أغلى مما هو في السوق، ويمكن لي أن أبيعه في أي مكان، ويمكن لي أن أبيعه في أي زمان، ويمكن لي أن أبيعه على أي هيئة، وهذا هو محل الاختلاف. فجميع الهيئات التي لا تنافي الفعل فإنها تدخل في الأمر. يمكن لي أن أبيع هذا الثوب بثمن البخس، بيعوا لأن بيع قال لي بيع ما حدث لي الثمن، ولا يمكن أن يناقشني الشارع بعد ذلك لأنه طلب مني أن أبيع ما حدث لي، ولا توجد قارنة تلزمني بأن أبيعه بثمن أغلى ولا بثمن السوق، وإنما قال لي بيع أوجدت البيع وأدخلته إلى الوجود، وهذا هو معنى أنني أخذته بالمطلق. كذلك يمكن أن أبيعه واقفا، يمكن أن أبيعه جالسا، يمكن أن أبيعه قلقا، يمكن أن أبيعه فرحا. هذا معنى أن المطلق يدخل جميع الهيئات، يدخل جميع الهيئات إلا ما لا يمكن أن يصح الفعل إلا بإسقاطه. مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدنا صلي، يصلي، ولم يحدد له عدد الركعات، ولم يحدد له زمانها ولا مكانها ولا ما يقرأ فيها، فهذا المكلف مخير بين جميع الصور والهيئات التي تدخل تحت هذا اللفظ. يمكن يصلي جوج ركعات لأنها أدنى ما يسمى صلاة ركعتين، ويمكن أن يصلي أربعا، يمكن أن يصلي ستا، يمكن أن يجمع بينها، يمكن أن يفرق بينها، يمكن أن يصليها بفاتحة وحدها، يمكن أن يصليها بماذا؟ بالفاتحة والصورة، يمكن أن يقدم الصورة ويؤخر الفاتحة. الشارع هنا لا يمكن أن تحترمه إذا كنت تختار هيئة لم يعلمك إياها، ولهذا تشدد الناس في هذا الباب بوجوب عدم التخصيص، ممنوع التخصيص، ممنوع التخصيص بهيئة معينة يدام عليها في باب المطلق، وإنما تأتيها كيفما اتفق، وكل شيء جاء اتفاقا فإنه لا يدخل في الشريعة، وإنما به تمام الامتثال. هذا معنى الأخذ بماذا؟ بالمطلق. هنا كان واحد مسألة نبدأ نذكرها، وهو أن الشرع مثلا إذا قال لنا اقرأوا القرآن، مثلا اقرأوا القرآن، وما قال لنا كيفاش نقرأ، لم يبين لنا كيف نقرأ، وإنما قال اقرأوا، واش ممكن نقرأ بجميع الهيئات ولا لابد من هيئة مخصوصة معينة؟ شنو رأيكم؟ اقرأوا القرآن، إذا قرأوا القرآن، والهيئة هنا قد تكون على وجه الإفراد وقد تكون على وجه الجمع. واش يمكن لنا أن نختار أي هيئة نريدها، أو لابد أن نختار هيئة محددة معينة؟ هناك المباحث تتعلق أولا بمعنى اقرأ، فما إذا قال الشارع افعل وأمرك بالفعل فإن الحقيقة تنصرف إلى ماذا؟ إلى الحقيقة الشرعية، حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية في القراءة لابد أن تكون على وجه مشروع، أليس كذلك؟ ما يمكنش لي يقول لي يصلي ونستعمل الصلاة ديال اللغة، إذا قال لي يصلي معناه طلب مني الحقيقة الشرعية، إذا قال لي يصوم ماشي قال لي يقطع الكلام ولا قطع المكلة واحد ربع ساعة، لا، إذا قال لي يصوم معناه أنه طلب مني حقيقة شرعية. إذا قال اقرأوا، هل طلب هنا حقيقة شرعية أم لا؟ نعم طلبها، طلب هذه الحقيقة الشرعية. ما هي الشرعية؟ واش موجودة وغير موجودة ولا هي غير محددة؟ هل توجد ماهية شرعية للقراءة، القراءة القرآن هي مثل الصلاة ومثل الصوم لا يجوز لنا أن نتخطاها، ولا الأمر فيه ساعة وللمرء أن يتصرف فيه لأن المسألة محالة على غير حقيقة شرعية؟ رأيكم؟ هنا وقع الاختلاف، بعضهم يقول بأن قراءة القرآن له حقيقة قائمة أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي مثل الصلاة والزكاة ومثل الحج، فإذا أمرنا به فإن الحقيقة لا تنصرف إلا إلى تلك الهيئة المنقولة المعروفة، واضح. وبعض يقول لا، إن الترك لا يدل على التحديد، الترك لا يدل على التحديد، وببساطة نقولها بالدارجة المعروفة، الناس الآن تقرأوا جماعة ليس كذلك؟ معروف مغرب والجزائر ودول أخرى، والناس هنا منهم من يبدع هذه الهيئة ويعتبر بأنها هيئة محدثة لا حجة شرعية على صحتها، ومنهم من يرى بأنها داخلة تحت اللفظ المطلق. لأن إذا قلنا بأنها داخلة تحت اللفظ المطلق فمعناه أنها تفعل على جميع الهيئات التي يدل عليها لفظة يقرأ، بين القرأ فرادا القرأ ويقرأ جماعة، لأن الهيئة هنا داخلة في هذا اللفظ. وإذا كان هذا اللفظ لفظا شرعيا لابد أن يعطيه هذه القوة، ضروري نأتي واحد الحد، يمكنش نحجروا عليه نمنعه نقول له لا يقرأ هنا يجب أن يحدد بهيئة مخصوصة. لا، الهيئة المخصوصة إذا أريد لها أن تثبت في المطلق لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون مؤسسة على دليل شرعي يوجب تخصيصها، وهنا محل الاختلاف ومحل التنازع. الذي تشدد في المطلق وطلب فيه النقل هو الشاطبي، وسبقه إليه ذلك بعض المالكية أيضا فتشددوا، وخالف في ذلك ابن لبين وبعض فقهاء المغرب الذين ناقشوه في هذه المسألة وكتبوا في ذلك كتابا لقبوا فيها من يقول بمذهب الشاطبي بالشاطبيين، والمسألة مذكورة في كتب تعتني بهذه المسألة. نرجع نحن، ما كهمناش أي مذهب ولا أي اختيار، نحن كهمنا هنا هو أنك نقرأ اللفظ الشرعي، جاء لفظ شرعي وبغينا نعطيه ما ألزمنا بأن نعطيه له وهو ظاهره، وأردنا أن نعرف إذا سئلنا يوم القيامة هل وصلكم هذا اللفظ؟ نعم وصلنا. هل عملتم به؟ عملنا به. لم تعملوا به، تصرفتم في هذا اللفظ بغير دليل وبغير برهان وبغير حجة، ولا وسعتموه والشرع ضيقه، ولا وسعه الشرع وأنتم ضيقتموه. لا حق لنا في التضييق ولا حق لنا في التوسعة، ننتظر الإذن من صاحب هذا الدين ليامرنا إما أن نوسع وإما أن نضيق. فإن أمرنا بتضييق الدلالة ضيقناها، وإن أمرنا بتوسيعتها وسعناها، ولا مرام وراء هذا الأمر أبدا. إذن فإذا أخذنا بالمطلق أو بوصف الإطلاق في اللفظ فمصيرنا في ذلك إلى هذا المنهج، نأخذ باللفظ بظاهره ونعمله على ما دل عليه بظاهره حتى يرد الدليل الذي يحجر عن امتداده فيقيده ويحصره في صورة معينة، فإذا جاء ذلك عن الشارع فعلى الرأس والعين، ما جاءش عن الشارع لا يمكن أن يمسه أحد، ولا يمكن أن يقول بأن فلانا تحدث، ولا بأن فلانا قال هذا اللفظ غادي نقص منه ولا هذا اللفظ غادي نزيد فيه. هذا الدين لا يملكه أحد ولا سلطة لأحد عليه. احنا ما عندناش خلاف. إذا كان الإنسان يستند إلى دليل المطلق ثم نظرنا في أصوله فوجدناه أنه لا يأخذ مثلا بمذهب الصحابي، أو لا يأخذ بالمفهوم، أو لا يأخذ بأصول أخرى هي التي نحن اعتمدنا عليها، هذا السيد مالك نلزمه بمذهبنا، هذا ذكر درس هذا العلم وصفى جزئياته ونظر في مسائله، وبعد نظر وبحث طويل انتهى إلى هذا الاختيار الذي اختاره، يراه بأنه يبرئ ذمته أمام رب العالمين إذا سأله. هذا الرجل يعتبر باحثا عن الحق، باحثا عن حكم الشرع، فرآه في هذا الذي ذهب إليه خوفا من ربه ورجاء في رحمته فتمسك به وعض بالنواجد عليه، وهذا الشخص يعتبر في هذا الأصل مسلما له هذا الرأي وهو على مذهب الفقه. لماذا؟ لأنه عنده دليل شرعي عض عليه بالنواجد، وعندما قيل له هذا الدليل يجب أن تتركه يقول وبماذا سأستبدله أيها الناس؟ قالوا تستبدله بقول فلان وعلان، قال هؤلاء لا حجة في كلامه، وهذا الأصل الذي جئتموني به لا أطمئن إليه، ولست بأول من لا يخذ في هذا الدين بما لا أطمئن إليه، فهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا ما لم يطمئنوا إليه. فهذا عمر بن الخطاب قالت له فاطمة بن قاسم ما قالت له، فقال لا نزع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت. فترك ما لا تطمئن إليه نفسه وعض بالنواجذ على الدليل الشرعي. ولا يوجد في هذه الدنيا عالم من علماء المسلمين إلا وكان هذا هو الذي عليه عمدته، يعتمد الدليل الشرعي الذي يعلم أنه ينجيه وينقذه مطمئنا إلى ذلك، ولا يعرج على ما سواه لأنه لا يرى فيه ما يطمئن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يربك إلى ما لا يربك. إذن إذا رجعنا إلى هذا الذي ذكرناه وهو المطلق وأخذنا به، علاش هذا المطلق خصنا نوقف عليه بزاف، خصنا نشوفه فيه بعناية وجد، لأنه هو المحل الذي ورد فيه الآن كثير من الاختلاف وكثير من التنازع وكثير من الأمور التي وقع فيها التبديع، ووقع فيها أيضا أن الآخرين ينظرون إلى الذين يخالفون بأنهم ليسوا فقهاء، أن إذا قلت له بأنه فقهاء ليس بفقه، لأنه يأخذ بالظاهر على غير وجهه وعلى غير طريقته، ولم يكن متقنا للمصطلح، ولم يكن أخذا بفوائده على وجه التام، فلذلك أنا لا أقبل قوله. في واقع الأمر أن هنا وصلنا فيه إلى الجهة التي يمكننا أن نفهم بها الموضوع. مثلا قال لي الشارع بيع هذا الثوب، عبد البال مزير قال لي الشارع بيع هذا الثوب، وذهبت إلى السوق فأردت أن أبيعه، فجاء أحد الناس فقال ماذا تفعل؟ فقلت أريد أن أبيع هذا الثوب، فيقول يلزمك أن تبيعه بثمن السوق. فقل الشارع لم يقول يشي قال يبيع والسلم. فيقول لا لا، إن من القرائن التي تفسر كلام الشارع العرف والواقع. إن مما يدل على مراد الشارع العرف. هذا قال لي تكلم ولكن لم أخذ بالمطلق، هذا نقل بالتقييد أنه توجد الدليل الخارجي. خلاصة القول الآن هنا أنك عندما تجد عالما قد أخذ بظاهر اللفظ أخذ بالمطلق وتمسك به وتشدد فيه ولا يريد أن ينتقل عنه ويستمر آخذا به ويقول هذا ما وصلني من رب العالمين وهذا ما وصلني من رسوله صلى الله عليه وسلم وسأبقى متمسكا به حتى يلد الذي الدليل الناقل والذي يعتبره دليلا، هذا الشخص يعتبر آخذا بظاهر النصوص، هذا تسمى آخذا بظاهر النصوص. جيد، إذا كنت ستناقشه فتقول له بأن هذا المطلق الآن دخله التقييد، أقول لك لا بس أسرد علي أدلة التي ترى بأنها مقيدة لهذا الضير أسمعك إياها. فتقول له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل له ولا أصحابه هذا الفعل، فيقول لك جيد هذا عندي يسمى تركا، هذا عندي يسمى تركا، كي تسمى بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تركوا هذا الفعل، ولكن هل هو حجة على التخصيص؟ هل هو حجة على التقييد؟ إذا كان حجة على التقييد والتخصيص فأنا سأفعل هذا الذي قلته وأقيده وألتزم به. إذا لم يكن هذا دليلا على التخصيص والتقييد أنا لا يمكن لي أن أعبث بكلام الشارع، ما يمكنش لي أن أدخل كلام الشارع بالوسواس والخناس والاحتمالات، ما يمكنش لي أن أعبث هذا كلام الشارع، هذا يجب علي أن أحمله على جميع درجاته، ولو أراد هو أن لا أحمله على هذا لبين لي حد الذي ألتزم به. إذن لم يصلني شيء، سأستمر على هذا الحكم إلى أن يجد الدليل الناقل. هنا بعض الناس ما كيبغيوش يقبلوا هذا الرأي، سيقول لك لا، التقييد الذي آتي به يجب أن تلتزم به. يا أخي التقييد الذي تأتي به ليس سنة، ولم يقل أحد بأن هذا من فروع السنة، ولم يرد عن السلف الصالح هذا الذي تقوله، بل بعضهم يأخذ بالعموم مع وجود القرائن، ويأخذ بالمطلقات مع وجود بعض الأمارات التي تدل على أنه مقيد ولم يعرج على ذلك، تعظيما لكلام الشارع وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم من باب التعظيم. ما في هذا، ما فيش هذا بدعة، هذا لا يسمى بدعة، هذا يسمى أخذ بالدليل على أعلى درجاته والاستمرار عليه والتمسك به حتى يرد الدليل من الشرع الذي ينقلون يعني. إذن هذا الشخص إذا أخذ بالمطلق يسمى أخذا بماذا؟ يسمى أخذا بماذا؟ بالظاهر، اسمه ظاهر، ظاهر. ولو أنه تشدد في ذلك وقصر الرفض على محله ما كان يعاب، وإن كان سمي هذا كيتسمى الجامد، ما كيتسمى اسم عيب، هذا ما فيش عيب، هذا كيتسمى رجل جامد ماشي مبتدع، لأن المبتدع هو المحدث، هذا لم يحدث. مثلا ذهبت مثلا إلى ابن حزم، ما دمنا نذكر الظاهر نتب به، وقلت ابن حزم ماذا تقول في الفول، ماذا تقول في الذرة، ماذا تقول في الفاصوليا مثلا لوبيا وغيرها، هل فيها ربا؟ أقول ليس فيه ربا، ليس فيه ربا، وأنتم تحدثون في دين الله ما ليس فيه، ولو أراد الله تعالى أن يجعل فيها ربا لصرح بذلك، قال في الطعام ربا، وغادي يذكر الطعام، مش أنتم أفصحوا منه ولا أنتم أعلموا منه. إذن تقصروا هذا الحكم على الشعير والبر وعلى الملح والماء، يقول لك نعم قصروا هنا، اش كنسميوه هذا عند الفقهاء اسمه حسن جامد، ماشي مبتدع، ماشي مبتدع. علاش هو ماشي مبتدع؟ لانه ما اراد ان يزيد في دين الله تعالى شيئا لا يرى حجة على ثبوته، وهذا ليس عيبا، هذا عيب. اذا قلت من ساقتصر على ما ذكره الله ورسوله ولا أزيد عليه ولا أنقص، اسم هذا مبتدع لا أبدا، ولا يسخر منه ولا يستهزأ منه، لأن هذا تعظيم للفظ الشرعي وتقديس له وإجلال وتعظيم، هذا فهمه وهذا ما يلزمه. آخرون قد يحسبون بأنه أخطأ، نعم ممكن يكون مخطئ، لأن الشرع ما خصص هذه الأشياء إلا لعلة اقتضت أن تخصص بالدفء وهو الطعام، كونها طعاما هو سبب الجمع بينها في وصف الربا، فعرفنا من هذا الجمع ومن هذا الاعتبار أن الشرع هذا هو الذي أوجب عليه هذا الأمر، فأخذنا به وكل من عند الله، فهمنا منه أنه قصد ذلك لأنه رأيناه جمع أنواعا فيها هذه الصفة، فبنينا الحكم على وفق ذلك. هذا أيضا لا يسمى بدعا، هذا يسمى فهما لمقصد الشارع ومراده وحكمته. إذن فالذي أخذ بالمطلق والذي أخذ بالعموم وهو يطلب الدليل المخصص أو يأخذ المطلق ويطلب الدليل المقيد، والذي يأخذ بظاهر الألفاظ ويجمد عليها، كل هؤلاء لا حقيقة مما يطلق عليهم من أنهم مبتدعة، هؤلاء قوم خافوا من البدع، وليس أنهم لا يريدون البدع، خافوا من البدع، لأن البدعة ماشي فقط في التعميم وحتى في التقييد، رأي لقيت لفظ شرعي عام مطلق ولا خصصت لفظ عام، هذا بدعة، وماشي نتعلموها فقط من السلف، نتعلموا منهم مسائل الفقه، نتعلموا من المنهاج، نتعلموا منهم احترام الناس، نتعلموا منهم الجمع بين الأدلة، نتعلموا منهم تقديم في الترجيح، نتعلم منهم جميع مناهج التفقه لكي يكون الأمر عندنا قد وصل إلى الصورة المستتمة الكاملة المطلوبة في رد الاعتبار لهذا الدين تعظيما وتقديسا وتشريفا له. إذن فالذي أخذ بالمطلق لا يسمى مبتدعا، والذي أخذ بالعموم لا يسمى مبتدعا، هذا الرجل يفر من البدع، وهو ما أخذ بكلام زيد ولا عمر، وإنما أخذ بكلام سيد البشرية وتمسك به ولو جاءه من عنده مقيد لقيد، ولو جاء عنده منه مخصص لخصص، ولكن لا يمكن له أن يخصص كلامه بشيء يظنه ليس حجة أو يعتقد بأنه ليس حجة. ماذا تريد من هؤلاء الناس أن يفعلوا؟ أن يكذبوا؟ بغيتوا منهم يكذبوا؟ يكونوا منافقين؟ حاجة لا تصح فيهم ويأخذون بها؟ أتظنون بأن علماء المسلمين سيقبلون هذا؟ الكذابون المفترون من يعتقد هذا، والذي يقول بأن العلماء يأخذون بالأسوة وفق الأهواء، هذا كذوب، هذا بهتان، هذا ضلال. لا يوجد في علماء المسلمين من يتجرأ على أن يدخل في دين الله تعالى ما ليس فيه إطلاقا، ولو علموا أن الحق في عكس ما ذهبوا إليه لبدلوه في لحظتهم ولما استمروا عليه. ثانية واحدة لو وصل إليهم العلم لغيروا ما هم عليه، ويستغفرون الله تعالى مما مضى، وينصرون في الناس أنهم قد رجعوا، وينصرون في الناس أنهم قد أخطأوا وأنهم جهلة فيما أتوا. هذا أمر يجب أن نعلمه، لكن لا يمكننا أن نأخذ العلم ونجعله الآن يسهر الليل كله وهو نادم على ما قال وعلى ما فعل. لا، يجب أن تطمئن نفسه إلى ما يأتيه وما يدره. وافقناه أو خالفناه فهو على الحق المبين، وعلى الحق المبين. وافقناه فنحن نطلب الحق، وخالفناه فهو يطلب الحق ونطلبه. ولم تكن العداوة بين علماء المسلمين موجودة أبدا، لأن العلم كان هذا هو المأخذ الذي يذهبون فيه، أنت تطلب الحق وأنا أطلب الحق، قامت لديك الحجة اعمل بها، قامت لديك الحجة اعمل بها، لا ألزمك برأيي ولا تلزمني برأيك. يجب أن تطمئن، يجب أن أطمئن. عندنا دين سنسأل عنه أمام الله، ولا بد أن نعطيه حقه مما تستوجبه أدلة الشرع. أما هذا الهدر دابا اللي كيدور بأن العلماء منهم من يأخذ بالاستصحاب وغرضه كذا، ومنهم من يأخذ بالاستصلاح وغرضه كذا، التزلف للسلطة، هذا افتراء وكذب، ومن قال بهذا سيحاسب أمام الله. هؤلاء قومون ما عندهم غرض في زيد ولا في عمري، ولا اللي كيدعي هذا الشيء يعطيني عالم واحد من علماء المسلمين تأثرت أصوله بهذه الأشياء يقول لي متى وفين ويشير لها بأصبعه يقول لها هي، تقول له ما قالك كذو سنان أهات اللي عنده شي حاجة يجيبها. أراه الناس ظلموا العلم وظلموا العلماء واتعدوا عليهم، وصباح الناس دابا إنسان يقرأ جوج جمل شي حديث ولا شي حاجة يأتي ويطلق الكلام على أخبث صوره ويسبوا ويشتموا وينكروا. ما كاينش منهاج تفقه فيما يسمى بقواعد الموجهة. قواعد الموجهة ما كاينش، حتى الإنسان اللي قاتل قال موجه المصطاء التي بها الاستنبار. قواعد الموجهة كتكون في الداخل، هي التي يشترك فيها جميع المسلمين، والكلام في هذا طويل جدا. نرجع إلى الأخذ بالظاهر. إذن فمن أخذ بالإطلاق فهو على الظاهر. وقلنا بأن مذهب مالك رحمه الله كان يأخذ بماذا؟ بالظاهر. إذن فأنت إذا أخذت بالظاهر فأنت على مذهب الإمام مالك، وتستمر في هذا الأخذ حتى يرد إليك من الشارع ما به يكون النقل. والإراد هنا على وجهين، إراد دليل وإراد صفة. إراد دليل هو أن يرد من الشارع ما يدل على أنه لا يجوز لك أن تعمل بهذا الدليل في هذا المكان، مثلا نقتل المشركين إلا أهل الذمة، ولا إلا المرأة، ولا إلا الصبي، ولا إلا الذي يغرس شجره، هذا لفظ. ويمكن أن لا يرد فيه النص ولكن يرد فيه الوصف الذي يستوجب دليلا، لأن كما تعرفوا دابا أن المحل بتبدل الأوصاف فيه تتبدل أدلته، إذا تبدلت الأوصاف كتبدل الأدلة. مثلا هذا مشرك ماشي ديمي ماشي صبي ماشي كذا، لكن إن قتلته ترتبت عليه فتنة كبيرة، ترتبت عليه فتنة كبيرة وأدى ذلك إلى ضرر كبير بالمسلمين. هنا ما وردش دليل شرعي تقول لك ما تقتلش هاد فلان، لا، ولكن ذلك الوصف الذي فيه استدعى نزول آيات أخرى أو أحاديث أو آيات ودخلت معك في هذا الباب، وتقول لك هذا لا تتركه، لأن الله تعالى نهاك عن أن تأتي بالفتن والمهالك والمهابط والمساوي للمسلمين وما يؤدي إلى تهلكتهم. هنا لما كانش دليل ولكن كان وصف، وذكر الوصف الذي حدث في الموضوع جلبت ذلك الدليل، وهذا مما هو مفتاح التفقه في الدين. مفتاح التفقه في الدين هو أن تعرف أن الصفات التي ترد على المواطن تستدعي أدلة غير الدليل الأصلي. ما بقاش هذاك الدليل الأصلي، دليل جديد استوجبه المقام، فوجب العمل به نظرا لحال ذلك الموضع. مثلا تقدر مثلا أنك تبيع لموس، تبيع الجناوي، تبيع سيليسيون، ولكن هذوك اللي كيصبروا بالبشكليطات ولكن جا واحد مثلا أنت تعرف ذاك هز هذاك الكارت باش كيديروا له داك الشيء، كيف كيشموا واش كيديروا له، جا قال لك واحد القرعه ديال السيليسيون راه حوايج الشريف والله تنخلصك ونجيك درهم عطيني وحده. مسكين هذاك تقول الحال ديالو، القرائن كل تدل كلها بأن الرجل سيستعملها فيه في الضرر. هنا النص نازل، هنا الدليل نازل عليك، ما بقاش داك السيليسيون اللي كتبيع سميتو اللي كيصوب البشكيطات، لا، أصبح الآن له حكم جديد وهو التحريم، نظرا لوجود حالة جديدة يسمى أنك تأمر بالمنكر من جهة، وتعين على الفحشاء، وتعين على كذا، وهذه شحال من آيات جات لك في هذه الحالة. كلها قلت لك اجمع حط ما تبيعوش، كل الآية التي تحرم ذلك حضرت بوجود هذه الصفة. هذا ما يجب علينا أن ندخله في الاعتبار عندما نفكر في تنزيل الأحكام. شوف الموضوع شنو كيستجب ديك الساعه. اذا فالتخصيص او التقليد للعامي قد يكون اما بورود دليل، اما بورود دليل كيخرج هذاك الفرد، واما بان تاتي صفه تجلب دليلا اخر فيرتفع الدليل الاول ويعمل بالدليل الطارئ وصفه. وهكذا بعدما عرفنا هذا الامر ننتقل الان الى الحقيقه والمجاز. التهضير مهم جدا. راه الحقيقه والمجاز راه هي من باب المداخل ديال الفتنة، تسلم منها بعض الناس فيجعلون المجاز حقيقة والحقيقة مجازا. والحمد لله رب العالمين الذي لم يترك هذا الدين دون البيان النبوي له. راه من نعمة الله على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الدين، وأعطانا لكل حقيقة، أعطانا لكل لفظة حقيقتها بلفظه أو بفعله. الحمد لله رب العالمين، لولا ذلك لدع الناس في الحقيقة المجاز وفي المجاز الحقيقة، ويؤول الأمر عندك إلى الفوضى. مثلا يمكن أن يقول قائل بأن قوله تعالى فاقطعوا أيديهما مجاز كما قال صاحب رسالة التي في واحدة رسالة صغيرة اسمها رسالة إلى بلدن، خطاب إلى الملا ولا الزكشي، هذه رسالة فيها واحدة شنو قلب فيها حقائق الألفاظ الشرعية إلى المجاز، جعل قول النبي فاقطعوا أيديهما بمعنى أغنوهم بالمال حتى يستغنوا عن السرقة فبذلك تقطعون أن يمدوا أيديهم إلى المال، نظير قول بعض الأمراء لبعض الشعراء اقطع لسانه فذهب ذلك ليقطع لسانه بالسيف، فقال له أنت لا تفهم، اقطع لسانه بالمال، أعطيه المال حتى يسكت. شوف دابا الحقيقة الشرعية كيف أريد لها أن تنتقل إلى ماذا؟ إلى المجاز. ولولا أن العلماء ضبطوا هذا فقالوا بأن الحقيقة هي الظاهر الذي يجب اتباعه، وأن المجاز لا يصار إليه إلا بدليل شرعي، سيتساوى هذا القول مع من قال بقطع اليد السارق في كما هو الأصل، ويتساوون ويسمى الكل فقها. ولاش كان الناس في حقيقة سيختارون المجاز؟ لأن فيه الرفق، فيها ما تقطع حد ما أعطيه تطلع فيه صافي، تكون صفر وتطلع فيه كل شكل بحال، هذا جزاء ماشي انتقام. إذن فالحقيقة تقدم على ماذا؟ على المجاز، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل شرعي، ولا يوجد في الدنيا من هو عالم باللغة العربية فيقدم الحقيقة على المجاز أبدا، لأن المجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة التي تصرف اللفظ عن ظاهره. وإذا تركنا الحقيقة وذهبنا للمجاز كن على يقين بأن الشريعة كلها سوف تنقلب وسوف تتغير، ولذلك لا يمكن أن نأخذ إلا بالحقيقة. والحقيقة والحمد لله رب العالمين التي تعلق بها التكليف الحقائق الشرعية، أو الألفاظ التي هي محل الأحكام ويجب أن تضبط بالصفة الشرعية، لأن الحقيقة عندنا جوج، عندنا الحقيقة الشرعية اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والزكاة والحج والصوم والعتق والوضوء والطهارة، هذه كلها حقائق شرعية ما يمكنش أنها يدخل فيها اللغة ولا العرف ولا. ويوجد أيضا الحقائق التي تتعلق بألفاظ ولكنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كمثل ماذا؟ كمثل الدرهم، حق له حقيقة شرعية ما يمكنش تدير فيه حقيقة دقيقة لغوية. كذلك صاع حقيقته حقيقة نفس شرعية، والخف والجورب ما تنسوش تهورا في حقيقة شرعية. هذا الشيء كتب سلام ماشي جوارب، هذوك هذوك تسمو التقاشير، والتقاشير لا تسمى جوارب، وخا كتبوا عليها الجورب في الشركة ماشي جورب هذاك. إذا إذا علق الشرع الحكم باسمين وله ماهية في زمنه فإنها تنزل منزلة حقيقة الشرعية. ما بغيتوش قلت لا لا حنا سيدي ما بغيناش شغلكم هذاك، غدا ولا بعد غدا قرأوا 20 درهم النصاب في الذهب وعندك 20 درهم وخرج فيه، ياك انت كتاخذ باللفظ ها، ياك عندك ياك تاخذ باللفظ 20 درهم النصاب خرج 20 ياك عندك درهم في الجيب عندك 20 درهم خرج الزكاة وضوف السوق. يا ايها الناس من عنده 20 درهم فعليه الزكاة. وبهذا هذا هو معنى طرد اصلك، اذا طردت اصلك ومذهبك يجب عليك ايضا ان تخرج الصاع في الصاع ديال دولتك ولا بالصاع ديال السموكة، عرفت شحال فيه من العبره ها؟ فرض ان نزيد ساعة نزيد من تمرين، قول لهم فرض ساعة من تمرين بصاع سموكة وبصاع دولتك، عرفت شحال تخرج 32 عبره في الصاع ديالهم. ولهذا نقول بان هذه الالفاظ لها حقائق شرعية لا بد من الالتزام بها، ولا يجوز بتاتا أن يتصرف فيها ولا يصار إلى عكسها لأنه مجاز. ومن ذهب إلى هذا وخالف الحقيقة التي تعلق بها الحكم فهذا إنسان لم يضبط هذه الأمور التي تتعلق بالحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي هذه، مش فقط الصلاة والزكاة والحج، لا حقيقة الشرعية حتى بهذه الأسماء. والفرن مثلا واحد مثلا سمى القميص مثلا بلد مثلا تسمى القميص مثلا بالفيستا، هذا قميص فيستا ديال النصارى اسمها قميص، سيكون حينئذ أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لبس الفيستاتي، لأن النبي أحب اللباس نفسه شنو هو القميص كما هو معروف. فلو أن امرأة مثلا سمى هذا بالقميص يلزمك أن تلبسه لأن اللفظ يكفي. هذه ليست كذلك، الحقيقة الشرعية في الأصل هي المعتبرة وليس الاسم. الاسم ما عنده حتى شيء تأثير، الاسم لا يعتبر. إذن هنا كنقولوا إذن من أخذ بالحقيقة فقد أخذ به بالظاهر. بغيتني نخلي هذا الظاهر جيب لي دليل، أنا ما نخليش دليل، حقيقة الشرعية هي هذه وسأستمر عليها حتى يريد من الشارع دليل كيقول لي هذه في الحقيقة المرد لي به كذا. هذا الرسول عليه لم يأتي شيء، سأعبد الله تعالى بهذا إلى أن ألقاه، ولست مكلفا أن أعرف الشريعة كلها، أنا ممكنش نحيط بالشريعة، ولا يوجد من يدعي بأنه يحيط بالشريعة. الذي يوجده هو أن أعبد الله بما وصل إلي، كما كان الناس في الحبشة يصلون إلين إلى في كسر الملك في الحبشة، أين كان المسلمون في الحبشة يصلون كما قديس، لأن هذا الذي وصل إليهم متى رجعوا في السنة السابعة، وفي السنة السابعة شحال مضى على أن الناس صلوا إلى الكعبة شحال، خمس سنوات دابا وكلهم كانوا يصلون إلى القدس، ولما رجعوا لم يطلب منهم النبي إعادة صلاتهم ولم يقل بأنها باطلة. وهذا هو الذي مضى عليها علماء المسلمين والمسلمون جميعا في مشارق الأرض والمغاربة، يعبدون الله تعالى بما وصل إليهم تشبتون به. وإذا أردت أن يتركوا شيئا أعطيهم الدليل الشرعي، ما أعطيتهم شيء الدليل الشرعي ما يهتموا به، وإذا شكوا في هذا الدليل يحرم عليهم أن يأخذوا به. علاش؟ لأن نبيهم قال لهم دع ما يريبك، إذا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الشيء، حاجة يشكتوا فيها ما تدخلوهاش في الدين، خذوا بما صح عندكم واتركوا ما تشكون فيه. حتى الصحابة أوصوا على هذا، في باب السنن أوصوا بهذا: خذوا ما تثقون فيه مما لكم به علم وإياكم. وهذا الذي حدث وهذا الذي يشاع حتى تتبسوا من أنه من شرع الله. والمطلوب الآن من دراسة الحرم الشرعية راه ماشي المطلوب هو التجميد ولا التنميط ولا الطالب الآن على طريقة واحدة تحاسبه، لا، المقصود هو أن تعطيه ما هذه الحقائق الشرعية ينضبط بها هو ويستعمله هو وينتفع به هو، لا يحتاج إلى أحد أن يعلمه ماذا يفعل وماذا يترك، لأنه له قلب وله عقل وهو مسؤول أمام الله وهو مكلف كما كلف بالصلاة كلف بالعمل بهذا الدليل. إذن الظاهر أيضا من متجليات شنو الحقيقة. ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي شنو كيجي؟ كيفما اتفق يأتي التأسيس. شنو هو التأسيس؟ التأسيس هو أن يكون الكلام مفيدا كلاما لم يفيده الكلام الذي سبقه، هذا هو التأسيس. فإذا خوطبت من الشارع بقوله صلي صلي، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك صلي صلي بلا الواو، خلينا من الواو، أنا كاين السورة ديال الواو كاين السورة ديال ثم كاين السورة ديال صلي صلي. نحن الآن نذكر التأسيس في ماذا؟ في بابي صلي صلي، أما لكن الواو هذا ما في شك أنه تأسيس. في هذا اختلفوا، فقال بعضهم بأنه للتأكيد، إذن فلا تكون ملزما إلا بصلاة واحدة. ومن قال بأنه للتأسيس يقول بأنك ملزم بماذا؟ بصلاتين، تصلي وحدة وتصلي ثانية، الأمر الأول تصلي به صلاة والأمر الثاني تصلي به صلاة أخرى، وبهذا تأخذ بالتأسيس، بهذا تكون قد أخذت بماذا؟ بالتأسيس. واضح؟ لماذا التأسيس؟ لأن الأصل في الكلام المغايرة، والأصل في الكلام الإفادة، والأصل في الكلام التأسيس، بناء على هذين الأمرين. أصل فيه هو يعطيك معنى جديد، أصل في الكلام أن يعطي كل طرف منه معنى يستقل به، هذا هو الأصل في الكلام. فإذا قال صلي وصلي فكلام الأول هو الثاني، لم يكن الكلام ماضيا على الإفادة على أصله، فلزم إذن أن نجعل التأسيس هو الأصل وأن نعمل به. مثلا ها أنت الآن قد سمعت حقائق العام والمطلق والتأسيس، إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءك من الشارع كلمة صمصم، عندك الآن الأصل، هذا بقى تعلمت الأصل، شنو غادي دير؟ تأخذه بالتأسيس، تأخذه بالتأسيس، ها هو عندك الأصل، بمجرد ما يوصل لك الخبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعمل به واعتقده، لم يرد ما يدل على التوكيد استمر على هذا الحكم. هذا معنى أن الرجل يأخذ بالأصول في محل الأحكام، أن يأخذ بالأصول يأخذ بالحقائق الشرعية في محل الكلام. وصل لي هذا الحديث غير التأسيس، أقول له لا واه لا واه، أقول لك هذا الأصل مقرر، التأسيس هو الظاهر، هذا الأصل مقرر، مقرر العلماء المسلمين أن التأسيس هو الأصل، سأستمر على هذا التأسيس. يقول أنا غدا نأخذ بالتأكيد، تقول التأكيد لا ينتقل إليه إلا بدليل، هذا تكون غلط. تقول لا سيدي أنا غدا نأخذ بالتوكيد، لأن التوكيد قال ابن مالك كقولي تدرج تدرجي، هذا الشارع ماشي تدرج تدرجي، هذا الشارع، والشارع راه كنقلبوا باش نحملها على درجتها مع الحذر، مع الحذر الشديد. والشيء ما كيعرفوش الطلبة في علم الأصول أن هذوك الناس راه حذرين جدا، ومن ثم رقوا المعايير والقواعد إلى أعلى درجات الاحتياط، شي ما تعرفوش تتحبوهم الناس أن داك الشيء كيعملوا في اللغة العربية هو اللي كيخدم في الأصول، ليس الأمر كذلك. ملي كتدخل علم الأصول كتدخل واحد العلم اللي كيكون فيه الخوف، كيكون فيه الاحتياط، كيكون فيه الناس يستشعرون هيبة المقام، ومن ثم يستعملون جميع ما ينزيهم من الوقوع في الخطأ، تدخل جميع الوسائل التي توصلهم إلى الحق وإلى الله سبحانه وتعالى. ما جب شيء هو الغالب الله، ما المهم الجهود هذا هو أقصى. إذن يؤخذ بماذا؟ بالتأسيس. أشو كذلك؟ متى قال تعالى الذين آمنوا آمنوا، نعم هل التأسيس فيه؟ لا، هذه الآية الذي إذا أجاب إليه جمع العلماء أن الأمر بالأمر الثابتي هو أمر بالاستمرار عليه، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين. يا أيها الذين آمنوا، هم أسم آمنوا، وبمعنى آمنوا مرة أخرى، أليس قد آمنوا؟ هل يمرون بتحصيل أمر قد حصل؟ هذا لا يمكن، لأن تحصيل الحاصل هذا عبث. إذن فلذلك قالوا إذا أمر بالأمر الحاصل فالمعنى هو الأمر بالاستمرار. يا أيها الذين آمنوا استمروا على إيمانكم وداوموا عليه وواظبوا على ما يبقى به هذا الإيمان من الوسائل والطرق والأعمال. هذا هو التفسير الذي عليه جميع العلماء. إذن هذا ليس فيه تأسيس، وليس هذا هو أصل مثال صالحا لهذا المقام إطلاقا. إذن نرجع إلى متجليات الظاهر، ننتقل إلى متجلى آخر. إيش هو؟ قولوا الإفراد. الأصل في الألفاظ أن تفيد معنى واحدا، أصل في الألفاظ أن تفيد معنى واحدا، فإذا اختلف الناس فقال بعضهم بأنها تفيد معنى وقال آخر بأنها تفيد معنيين، أكش مثلك خمضة أكش مثلها هذه تخرج على الظاهر هذا بخير أكش مثلها مزين. وعلى كل هذه القاعدة كتقول شمسو الصباح تدور الرجال وشمسو المساء تدور النساء، هذا قوة اسم رمضان خلاصة القول. أش قلنا؟ بأن الإفراد هو ياش؟ هو الأصل، كذلك استعن به. وإذا ادعى إنسان أن في هذا اللفظ الاشتراك وظهر لك فيه الإفراد فخذ بالإفراد فإنه الأصل، فاحتمال الاشتراك مع احتمال الإفراد يقدم عليه الإفراد، يقدم الإفراد عليه. مثلا نكاح الذي ورد في القرآن، كل نكاح ورد في القرآن فإنه ينصرف للعقد، هو الأصل في القرآن إلا في محل واحد. ولكن قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه كلمة نكاح هنا تحتمل معنيين، تحتمل الجماع وتحتمل العقد، كذلك هتحرم عليك الزوج، تحرم عليك المرأة إذا وقع فيها الأب بالزنا. من قال بأن هذا اللفظ فيه هذين المعنيان يذهب إلى المنع، ومن قال بأن النكح هنا إنما قصد به فقط عقد فإنه يخصه بمن عقد عليها الأب وقصر الحكم على ذلك، وهذه مسألة معروف فيها الخلاف بين الشافعية والمالكية وغيرهم، خلاف فيها واسع جدا مستطيل في كتب الخلاف العالي وفي كتب الأصول، نحن أعطينا بهذه التمثيل فقط. فمن ادعى الإفراد في هذا المقام ولم يقبل الاشتراك فإنه هو الذي على مدى على الأصل، إذن فقد أخذ بالأصل وهو الظاهر. المتجلى الآخر شنو هو؟ التباين، وهو ضد ماذا؟ الترادف. الأصل في الألفاظ ما هو؟ التباين، والترادف خلافه خلاف الأصل. الترادف هو اتفاق لفظين على معنى، لفظين أو ألفاظ على معنى واحد، وهذا معروف بأن فيه خلافا بين الأصوليين بعضهم مع بعض وكذلك بين اللغويين أيضا، هل يوجد الترادف في اللغة أصلا؟ وفيه مباحث معروفة ذكرت في مواطنها، وإذا عنت ساعة بحثها ذكرناها بالتفصيل. التباين، وهذا الظاهر ذكر له صاحب مفتاح الوصول أمثلة، كذلك تكلم أمثلة ولا لا؟ صاحب مفتاح الوصول تكلم أمثلة ولا لا؟ من أمثلته التي ذكرها شنية؟ نعم، أمثلة التي ذكرها في التباين وأنها مخالفة وأنها الأصل وأن الترادف على خلاف الأصل، شنية؟ الصعيد. الصعيد، فقال بعضهم بأنه لفظ لاش مرادفونش مرادف صعيد. ومنهم من قال بأنه ليس مرادفا وأنه مبين له. والمسألة يكفي فيها ما قرره من تلمسان في ذلك وفي غنية فلترجعوا إليها، فإننا لن نقف إلا على ما لا يمكن أن نحل فيه على كتاب. المتجلى الآخر شنو هو؟ الاستقلال، وضده الإضمار. فالأصل في الكلام هو الاستقلال، بمعنى الاستقلال وأن يفيد الحكمة بذاته، والإضمار وأن يتوقف صحته أو صدقه على تقدير. فإذا أمكن للكلام أن نأخذ منه الفائدة بدون تقدير وبدون إضمار فإن هذا مقدم على مدى على الإضمار. ولهذا المثال المشهور هنا هو قوله تعالى شنو هو؟ أكل ذي نبي. نعم، وكل واحد دليل مشهور بين الحنفية وغيره في هذه المسألة شنو هو؟ نعم، هذا في الإضمار. هذا ما يكون فيه، يكون في الاستقلال، ادعى فيه قوم الاستقلال وادعى فيه قوم الإضمار. هذا هو المثال المشهور بينهم، إطعام 60 مسكينا. الذي ذهب إليه غير الحنفية أن في هذه الآية ليس فيها إضمار وإنما فيها الاستقلال، والحنفية ذهبوا إلى أن فيها الإضمار فقالوا إطعام طعام 60 مسكينا، فقدروا طعام هنا وفخصوا الحكم بالمقدار ولم يعرجوا على العدد. وتأمل العبارتين لتفهم المراد كل منهما من الآخر الآيتين. فإذا قلنا فمن لم يزد فيطعمه 60 مسكينا، إذا أخذت بظاهر هذا اللفظ فإنه يحكم عليك في حال في هذه الحالة أن تطعم كم؟ 60 مسكينا. وقد تقدم فيما مضى من الحديث أن لفظ 60 نص لأنه من لفظ العدد. إذا فإن الشارع يلزمك بأن تطعم كم من الناس؟ 60 فرضا ممن على هذه الصفة، أي أنهم مساكين. واضح؟ إذا قلنا فإطعام طعام 60 مسكينا فإن الحكم حينئذ لا يتعلق بعدد المساكين، وإنما الحكم مصبه ومحله طعام 60 مسكينا. فإذا قال لك الرجل مثلا ائتني بطعام 60 مسكين أو ائتني بطعام 60 رجلا، فالذي طلب منك هو أن تأتي بهذا الطعام فقط. ولكن إذا قال لك أطعم 60 مسكينا فالحكم هنا يتعلق بمحل وهو بمحل محدد وهو 60 مسكينا. وما كان الحنفية لا يرون اشتراط العدد، ويقولون بجواز أن يعطى المسكين الواحد هذا المقدار، يحتاج إلى أن يخرجوا هذه الآية عن ظاهرها وهو الاستقلال بالتقدير. تقدروا إطعامه طعامي 60 مسكينا، قدروا طعام 60 مسكينا. ولا يخفى ما في هذا من الضعف الشديد ومن التأويل الذي لا حاجة إليه، لأننا لا يمكن لنا أن نقدر ألفاظا لم تذكر عن الشارع في المواطن إلا بدليل خارجي. لا بد إذا أردنا أن نقدر، كما كنقول إحنا دائما نقول بأن الحركة في الشريعة لا بد فيها من صاحب الشريعة. أرى لا يمكن لك أن تزيد أو أن تنقص، أن تقدر أو أن تحذف، أن تفسر وأن تفعل أي شيء حتى تسأل من أين أتيت بهذا. إذا كان هؤلاء يرادون يقدروا طعام 60 مسكينا، وكان في واقع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رأيناه يطعم هذا الطعام لمسكين واحد قريب. هذا دليل، بل هذا دليل مش قرين، هذا دليل، لأن تصرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قسم من أقسام السنة، والسنة تفسره القرآن. إذا كان النبي مثلا أخذ هذا الطعام ديال 60 مسكين وأعطاه لمسكين واحد وقال له أعطوه لأبي ذر، أعطوه لأبي هريرة، 60 مسكين طعام 60 مسكين، ما عندنا ما نقوله، صافي. إذن الآية الآن اتضح معناها بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول عين سيدي قدر يطعم طعام ستين مسكينة، واش كنا عثاك الإذن باش تخدر هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وما دام هذا الأمر غير موجود ولم ينقل عن صاحب الشرع، فإن اللفظ مقدس والتركيب مقدس ولا يمكن أن يمس، ولو اجتمع عقلاء الأرض وافكاروا بمصالحهم وبما يعتبرونه مصالح وبما يعتبرونه مفاسد وأرادوا أن يدخلوه هنا ولم يكن الدليل الشرعي يسعفهم على إدخال، لم يستطيعوا ذلك ولا سبيل إليه. هذه جواب ذلك. إذن هذا تقدير هذا خطأ، خا يكون مستخرج بنظر تعقيبين ومن عالم كبير كأبي حنيفة فإنه يعتبر خطأ بمقتضى الأصول، لأن الأصل في الكلام الاستقلال والإضمار خلافه، ولا يصار إليه إلا بدليل شرعي يلزمنا بذلك، ثم إذا أردنا أن ندخل هذا المقدار رحته هو رفيع ضوابط، مش غير زو قدر غير زي وزيد، رخصك تستحضر هنا أدلة شرعية أخرى. قلنا من بابك سواء أعطى مدعي. نعم قلنا من بابك سواء أعطى يعني التقدير. هما كيقول هكذا. نعم نعم عندهم هذا في واقع الأمر، عندهم تضمين، عندهم تضمين في هذه الآية، وقد رد عليهم كثير من العلماء ومنهم إمام الحرمين في البرهان في باب التأويلات، لابد ترجعوا له واحد الباب مهم جدا في هذا الباب، باب التأويلات في البرهان. وكذلك أيضا أورده ابن السمعاني في قواطع الأدلة، وابن برهان في كتبه من كان قد أنكر إيراد التأويلات في باب الأصول. على كل حال جمهور العلماء قد نقلوا هذا الأمر وردوه ردا بليغا. احنا الان نسنا في مناقشه تاويلات الحنفيه، لان هذا سيخرجنا عن محل الكلام. احنا فقط مثلنا بهذا من اجل ان نبين ان الاستقلال مقدم على الاضمار، فالذي ياخذ بظاهر اللفظ من غير تقدير يقدم كلامه على الذي يقدر، اللهم الا ان يقدر بدليل شرعي ثابت عنده من السنه، فهو حينئذ لم يأتي بشيء من عنده، وإنما نقل هذا إلى هذا المحل لأن الشارع أمره بأن ينقله إليه بما بتصريح وإما بتضمين. واضح هذا الأمر؟ جيد، خذوا بهذه القاعدة فإن مهمتين، فإن كثيرا ما نرى الآن كثيرا من الشباب وكتشمس بالظاهر. يا شباب ثم ظاهريين، وانتم زعما راكم كتقولوا حنا ننتمي الى السنه، زعما اللي كينتمي للسنه راه ينتمي اليها بالمنهج الحقيقي في الفهم. الله اكبر، هو كيقول هذاك الاكبر كيعطيك صدق تصدق تصدق. هل يلزموني السكوت ولا يلزموني حتى يؤدي؟ يلزموني ولا يلزموني؟ كيما لقيتهم ها دابا شنو كنديروا حنا دابا؟ حنا في عباده ليس كذلك؟ العبادة لا تنفي العبادة، ولكن شنو قال إذا سمعتم ها؟ والجملة إذا وقعت في الشرط اش كتكون؟ على ماذا تدل؟ مش على العموم؟ بمعنى إذا سمعتم المؤذن كيفما كانت حالتكم وأينما كنتم فقولوا مثل ما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع إلى الكلام. شنو خلنا كنا نقول؟ نعم قلنا بأن الاستقلال هو الأصل في ماذا؟ الكلام، تزموا بهذا الأمر، ولا يجوز بتاتا أن يأخذ الإنسان الأصول الشرعية التي أجمع عليها الحنفية والشافعية والمالكية والظاهرية والحنابلة، أجمع عليها الصحابة والتابعون، ثم بعد ذلك تجده يضطرب تارة يأخذ بالظاهر وتارة يخالفه، لأن فلانا قال. إذا كان هذا فلان أراد أن يخالف هذا الظاهر فلتأخذ منه الدليل وتنظر إليه هل هو دليل شرعي، ثم تصرف حينئذ على الوجه الذي يقتضيه الدليل، وهذا هو المطلوب. ننتقل إلى متجلا آخر، ما هو الترتيب. ما معنى الترتيب؟ أن الأصل في الكلام أن يقدم، أن يكون المقدم فيه والمقدم في الأصل، وأن يكون المؤخر فيه والمؤخر في الأصل، وهذا هو الذي هو الأصل في الكلام. والأمثلة في هذا كثيرة. مما يمثل به في هذا شنو هو؟ الذين يظهرون من نسائهم نعم ثم يعودون لما قالوا فسحروا رقبتي من قبله أن يتمسى. وكذلك لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذه كلها نصوص فيها هذا فيها هذه المسألة. إذن إذا أمكن أن يفيد الكلام من غير تقديم ولا تأخير فإن الأصل فيه أن نأخذ به كما هو أما أن ندعي بأن فيه التقديم وأن فيه التأخير مع إمكان أن نستفيد منه وهو على هذا الهيئة وعلى هذه الآية التي هو عليها فهذا خلاف للظاهر، ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا إذا تعذر أن نأخذ بظاهر الكلام. تقديم والتأخير كالمشي له فقط إذا ماذا إذا علمنا بأنه يستحيل أن نأخذ الكلام على ظاهره، عاد كنستعمل التقديم والتأخير. ولكن هذا التقديم والتأخير أيضا ليس موكولا إلينا، بل لا بد أن ننظر في الأدلة الشرعية التي ستبين لنا هل هذا التقديم على هذه الصورة أو على هذه الصورة أو على هذا الوجه. ولا بد من الاستضاءة في الأدلة فيما يأتيه المرء وفيما يضره. إذن ننتقلوا إلى متجلى آخر. ما هو سيد عبد الله؟ إذن هذه المتجليات ديالش ديال الظاهر، وبهذا تعلمون أن هذه المسألة الظاهر إذا أخذ بها المرء تنفعه في كثير من مباحث الفقه اليوم الذي تعرض والناس فيها يتنازعون ويختصمون بال ويتشتتون ويتفرقون. لو أن عندنا الأخذ بظاهر النصوص على ما معنى الأدب لخلاف لما كان هذا التنازع ولا هذا التباغض ولا هذا الحقد. ما يمكنش يكون أنا الذي جعل الناس الآن يتباغضون ويتحاسدون ليس هو الغير على الدين، لأن الغير على الدين لا يمكن أن أغار من إنسان يعلم جيدا أنه يبحث عن الحق ويسعى إليه ويخاف ربه ويشك في الدليل فيجتنبه. هذا ما يمكنش أن نبغضه ولا نحقد عليه ولا بالعكس سنحترمه سنحترمه. لذلك الإنسان إذا قيل له دليلا مثلا فلم يرى الحجة فيما تقول فتشدد مثلا في المسألة حتى تحقق منها، فلما تحقق من الأمر علم أن الكل من عند الله وأن الغرض فقط هو رضا الله تعالى، فكيف تبغض من يطلب رضا الله؟ ما يمكنش. ولهذا الناس لا يفهمون أن الفقهاء لا يمكن أن يتصرف إلا على هذا الأساس، عندهم الظاهر يعملون به جميعا مذهب الفقه ديال السنة كلهم يعملون بالظاهر ولا يخالفونه، ولكن ما يؤثر في الظاهر من الأدلة وما يخصص مثلا ويقيد أو يخرج عن الظاهر وهو بصفة عامة ما يخرج عن الظاهر بصفة عامة مختلفون فيه مختلفين فيه. فمنهم من لديه بعض الأصول كتخرجوا على الظاهر معروف بها، ومنهم من عنده أصول أخرى تبقيه على الظاهر ولا تخرجه منها. وكل يدعي أو كل يرى على حسب ما ظهر من الشرع أن هذا الذي يعمله بإذن صاحب الشرع. تقول لك أنا كندير بإذن صاحب الشرع والدليل ديالي هو هذا، أقول لي هذا الدليل ليس ديك هذا دليل شرعي فتبعت الشريعة فاستخرجته منه، أيس هذا عندك دليلا؟ فتقول ليس عندي دليل هذا ضعيف، فيقول أما بالنسبة لي فأنا على ثقة بأنه دليل شرعي. ونحن كما نذكر دائما نعلم أن الاجتهاد في الإسلام حكم الشرع فيه على ما اطمأنت إليه النفس ووصل الإنسان بعلمه بعد الاستفراء وبذل الجهد وكسب الأدوات والآلات ونجتهد. وهذا يتضح في مثال معروف شحال مرة ذكرناه أن الناس إذا كانوا في فلاة وأرادوا أن يصلوا ويصلوا ما عرفوش القبلة اجتهدوا، فكل منهم يرى أن القبلة في جهة ما، وكلهم لهم بصر وكلهم مروا في هذا الطريق، ولهم علامة على القبلة فيهم شروط النظر ولديهم أدوات الإصال وصل سلو هنا واحد سلو هنا واحد ما في شك أن القبلة واحدة واحد القبلة اللي كان ما كان هذا بعض القبلة لكن صلوا كل واحد صلوا إلى صلى إلى جهته فأنت بهم الأمر وكل بنى على ما عنده من بينه هذا عنده شزرة هذا عنده جبل هذا عنده النجم هذا عنده رملة هذا ما عرفت علامة من العلامات فصلى كل فانفض الجمع وذهبوا ثم صادفوا أن القبلة إنما صلى إليها واحد فقط. هذه الصلاة في الفقه الإسلامي وفي الفقه المالكي هل في الفقه المالكي هل هي صحيحة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن كل واحد منهم قد أدى ما وجب عليه شرعا في هذا الأمر. ونفرض مثلا أنهم ما فعل ما درج ذلك شيء شافوا واحد اقتدوا به. أنا مثلا تقول قبلة هنا وكان صلي هنا. الآخر تقول قبلة هي وكان صلي هنا. الآخر قال قبلة هنا وصلى هنا. تبعنا غير سيدي فلان أنا سيدي فلان شمنا منه تبعه هو سيدي هو اللي عارف. ولا إحنا كنقول دار هذا راه كيخرف ما ماشي قبلة. وفعلا لما صلينا انتهى بنا الأمر ومشينا لقينا شي ناس ولا نوم. أين القبلة؟ فقالوا القبلة حيث صليتم. صلاة باطلة ولا صحيحة؟ بالنسبة لنا هنا ثلاثة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. علاش؟ لأننا بنينا على ما لا يجوز صرعا أن نبني عليه وهو الاقتداء في محل الاجتهاد. ممنوع. هذا هو الإسلام. كثير الناس لا يريدون هذا. لا لا لا ما ينكش. تبعوني. أنا اللي ما تبعتوني شيء بينكم ما كاينش. واحد تمشوا عند الله تعالى وجيب لك الشيء اللي عندك أنت. جيب لك الناس ديالك والآخرين يجيبوا لك الناس ونشوفوا. شكون يجيب شي حاجه وشكون ما يجيبهاش اقيد وخلني قيدوا السلام على المرسلين. هذا النوع من الجهل ادى بالامه الى هذا التنافر وهذا التقاسم والعياذ بالله. كثرة الجهل كثرة الظنون الفاسده وتنزل الاحكام على الناس بدون علم وبدون فهم. وما اصعب ان تنزل حكم على المجرم الذي رايته بعينك يسرق. شفتي كيسرق راه صعيب تنزل عليه الحكم ديال الحد. صعيب تمشي تحدو خصو يتعرض للمحاكمة والمساءلة والبحث وشحال من تساؤلات وشحال كذا وشحال لعل له شبهة لعله غير مكلف لعله مضطر لعله شحال من مراحل عاد غادي تنزل عليه ذاك الحكم. وتا كتنزل الحكم على عباد الله ما كتعرفوهم ما شفتيهم ما طلعتيش عليهم ما عرفتي الحال ديالهم واش حالهم على ما تظن أو على خلاف ما تظن وتنزل عليهم أحكام الله وتقول بأنك على منهج أهل السنة. أين الظاهر؟ أين الظاهر؟ فين الظاهر؟ تسجيل الحكم راه من أصعب ما يكون. وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى في محله بالتفصيل الذي يظهر بأن هذا المحل الأحسن فيه للإنسان أن لا يتكلم في أمر لا علم له به ولو كانت كان مزاجه النفسي مزاجه النفسي يميل إلى الحكم ولكن سيد له برهان فليتوقف. فإن الأمزجة النفسية لا تدل على الحقائق الشرعية وربما تكون من الشيطان. إذن خلاصة القول اللي بغينا نقوله هنا نجمعوا في الكلام أن الأخذ بالظاهر متجلل في هذه الأشياء وعلينا إحنا ما عاديش نزربوا دابا. إحنا قلنا هذه هي متجليات الظاهر. إحنا هذه تعلمناها الآن نأخذوا بها نعملوا بها ونسيروا فيها ونمشوا نحسوا في كل جزئية على حدة. كل جزئية عرضت لنا في هذه الدنيا عرفنا الحكم الأصلي فيها ثم نبحث عن الحكم الأحكام الأخرى التي وردت في المحل من الخطأ ومن العبث. أن نقول إن الناس كلهم راه كيجتهدوا في القبلة راه كاني ما عمرو مشى للصحراء وكعرف لا هو فين كاين السماء ولا فين كاين الأرض وكان كاع اللي ما كيشوف هذا لا كوز هذا غادي نقول ليه قلبنا على القبلة. ديك جوج المسائل كيخطوا فيها الناس في هذا العصر ولها المصطلحات ما كيضبطوهاش مزيان خطأ كبير في المصطلحات كتخوش في المصطلح وملي كيقرأ الحديث ما كيعرف بأنه كيقرأ كلام له حقائق خاصة مش حقائق لغوية كيعرف بأن الشيء تيقرأ راه تيقرأ شي أمور تتعلق بكلام صاحب الشرع وصاحب الشرعي إذا تحدث يتحدث بالحقائق الشرعية ولا يتحدث باللغة. والمشكلة دابا أن العوام وغيرهم من كيجيهم دابا الإنكار ومن كيجيهم مثلا الجهل بالمقاصد الشرعية تجيهم من أنهم لم يضبطوا المصطلح. تجي مثلا تلقى الحديث كلهم في النار العالم لا حول ولا يأمر بالمنكر وياتي و... سيدي محمد هذا ما في شيء آه والله له أنا أقولها اليوم في المسجد. وعرفتي دابا أن هذا الحديث راه باش تفهمو راه خصك تعرف بأن أنت ملزم أيها المسلم ملزم في هذه الآيات بأحكام يخاطبك بها الشارع. هذا الحديث دابا النبي صلى الله عليه وسلم أورده للترغيب وللترهيب. راه للترغيب في من يساعده هذا الحديث على أن يزيد في الخير، والترهيب لمن يردعه في الشر. وهذا يفتح بابا واسعا في باب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وشروطه وطرقه إلى آخره. كان إنسان يأخذ الحديث ويستخرجه وينزله دون الجمع دون العرض دون البحث في المصطلح. خطر هذا الشيء، خطر على الدين هذا الشيء، خطر هذا الناس دابا على الدين. واش انا نهز الحديث ونمشي نفتن يعني صافي راه لقيت الحكم. راه هذا الحديث إذا بغيتي مثلا تفهموه خصك تفهموه مع حديث اخرى مع في نفس الموضوع. راه الى روى الصحابي واحد الحديث راه كاين روى 60 حديث و 70 حديث اخرى في نفس الموضوع. راه دوك الاحاديث حتى هي جاءت من صاحب الشرع، هذا الحديث جاء من صاحب الشرع. ولكي تكون عالما بمنهج النظر خصك تدقق في الالفاظ، تعرف المعنى ديالها، وتجمع بين الادله. ولا تعارضت وما كاينش ترجع وما كاينش امكان الجمع، والجمع راه ماشي طريقه سهله. راه الجمع بين الادله راه فن لا يصير اليه الا جهابذة العلماء. ما لك يعرفوه ما قدرتش نجمع من الادله. مثلا تقدر تجمع بينها مثلا عالم من علماء، انا ما قدرتش نجمع بينها، تتنقض لي، ما نقدرش شي واجه، ما عنديش اطمئنان الى وجهين يمكن ان يكون جامعا. هم عندهم طرق في الجمع، عندهم قواعد في الجمع بين الأدلة، ولديهم كثير من المحفوظات من الآثار والأخبار تعينهم على الجمع. ما هما ما يقدروش يجمعوا بين الأدلة غيستعملوا الترجيح، والترجيح لا يمكن أن يكون عن هوى ولكن سيكون بالقواعد العلمية. والترجيح يجب أن يكون صاحبه أولا عارفا بوجوه التعارض باش ما يجمع ما بين ما لم يتعارض. أنا كثير ما يقع هذا سندباتي يجمعتي تدر مع الحديث يجمع مع الحديث هو قاعد مختلفين ها. ولهذا نقول بين الأخذ بالظاهر من أصول الإمام مالك بل هو من أصول جميع علماء المسلمين، ولا بد أن نأخذ به كما هو ذلك المتجلية الثمانية. وهذا راه ما جاب شيء الظاهر، راه ما ذكروا شيء، ذكر فيه فقط أن الإمام مالك يأخذ بالظاهر على ما أظن. إذا ما أذكر هذا نهائيا، أذكر فقط أن الإمام مالك يأخذ بالظاهر ليس كذلك. قرأوه سرده وصف. وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمين، يعني أن الدليل الثاني من أدلة مذهب مالك أن الظاهر من الكتاب أو السنة الصحيحة. والظاهر هو اللفظ الدال على في محل النطق على معنى، لكنه يحتمل غير احتمالا مرجوحا. فدلالته هنا بحال كيف قلت له بالأسعد هذا معروف. فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا، ودلالته تسمى تأويلا. مثال الظاهر من الكتاب والسنة فيطعم 60 مسكينا، فإنه ظاهر في أن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب عليه إطعام 60 شخصا مسكينا، أي فقيرا. هنا خلف مذهب الإمام مالك نفرق بين الفقير والمسكين. فقيرا لا مال له لكل مد، ولا يجزي اعطاؤه لمسكين واحد، ولا يعطى مدين منها له ايضا في مذهب الملك كلها. ويحتمل ايضا ان المراد بالمسكين المد، هذا في الحقيقه ما كاينش في اللغه، لانه من اسمائه ويكون المعنى فيطعم 60 مد. هذا الشيء ما كاينش، هذا الكلام هذا ما كاينش في كتب اللغه ولا في كتب الحديث، هو اللي ما عرفتش نجابه. وعليه فيجزي اعطاؤه جميع الكفارات لمسكين واحد 60 يوما في كل مد. والاول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفيه. ما قالوش الحنفية هذا الشيء نهائيا، ما قالوش بأن المد هو المسكين نهائيا، ولا يوجد هذا في اللغة ولا في أي كتاب. وإنما ما عرفتني جاب الولاد يدرونه، أنا ما عمري شفت الحنفية ولا غيرهم. عادي أنا أسرار ذكاء نوار الأسرار اللي سمعت لهم ما بانش لي هذا الكلام. أن المد يطلق على المسكين في اللغة ما كانش هذا الشيء، كيفاش سيكون من أسمائه؟ أش من أسمائه؟ فين؟ علامة الاستفهام مع التعجب. نمشيو للمسألة بس منطوق. احنا لا نطيل الكلام فيما لا يفيد، احنا ما كاينش هادشي، ما كاينش. اذا كان عنده شي واحد شافو يجيبوا لنا في الكلام. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم التابت في سنة أبي داود من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فإن ظاهره أن تبييت النية واجب في كل صيام، لأن المعرف بآل والنكر في سياق النفي العموم ظاهر. احتمل أن المراد بالصيام صيام الندر والقضاء، فيكون المراد بعض أفراده، وأن غيره من الصوم يصح بدون تبييت النية، والأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية أيضا، شيء كله معروف. لأن المالكية يقولون بأن من لم يبيت الصيام صيام الندر وصيام القضاء فقط، وأما ما سواه فإن التبييت ليس فيه شرطا، فلذلك جعلوا هنا اللفظ العام مخصصا بغير دليل، ماشي بغير دليل يعني بغير دليل مقبول لنا. والقاعدة الشرعية ترجع الظاهر على التأويل عند جميع العلماء، إلا إذا عدد التأويل دليل آخر من الشريعة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فإن ظاهر الآية أن المشرك وعرقه وتيابه وسير لعابه نجس نجاسة حسية، وبه تمسك الظاهرية. احتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك والجنابة، وبهذا التأويل تمسك مالك وقدمه على الظاهر لأنه عضده عنده قياس العكس، وهو أن الموت لما كان سببا لنجاسة كل حيوان كان القياس أن يكون عكسه، أن يكون عكسها الذي هو الحياة سببا لطهارة كل حيوان، فلذلك كان الكافر وعرقه ولعبه طائرا عند مالك. مالك علة الطهارة عنده إيش هي؟ هي الحياة. علة الطهارة عند مالك الحياة، ومن ثم يرى بأن الكافر ليس نجسا، فلم ينجس عنده عرقه ولا لعابه ولا ما شبه ذلك ولا ريقه إلى خلف. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجدار المسجد إلا في المسجد، فإن ظاهر في الصحة عن صلاة الفرد المجاور للمسجد، وبه تمسك أحمد في أحد قوليه. وتأويله هنا في الكمال عنها، وبه تمسك الجمهور، قدمه على الظاهر لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة الفرد المجاور للمسجد، الكلمة دي الإجماع فيها نظر. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فقوله تفضل دليل على أن صلاة الفرد صحيحة، إلا أن صلاة الجماعة أزيد منها في الفضل، ومحل كون الظاهر أيضا أرجح من التأويل ما لم يكن الظاهر ممنوعا، وإلا تعين التأويل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لأن المقصود يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، وهذا المعنى به، فإن ظاهرها أن أغسل وجه والدهم بعده لا يطلب من المصلي إلا بعد قيام للصلاة، وذلك ممنوع، فتعين التأويل بالإرادة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، قوله صلى الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهره أن الاستعادة لا تطلب من القارئ إلا بعد قراءته، وهذا ممنوع، فتعين التأويل بالإرادة. إذن هذه كلها من الأدلة المخرجة عن الظاهر. وكقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإن ظاهره أن الصوم لا يجم إلا في شوال، لأن يعني الشهود لغة الحضور، الشهر اسم لثلاثين ليلة، أي ذلك هو معناه الحقيقي، والصوم لم يؤمر به إلا بعد شهوده، وشهوده لا يمكن إلا بتمامه، وذلك ممنوع، فتعين التأويل بالمجاز بحمل لفظ الشهر على معنى المجازي، وهو أن المراد به أول ليلة منهم تسمية البعض باسم الكل، يصح كون الصوم المأمور به بعد الشهود للشهر في رمضان. هذا ما ذكره في الظاهر، وذكر بعد أوجه التأويل، وسنرجع إلى مناقشة بعد هذه التأويل إن شاء الله تعالى، لأن التأويل باب خطير جدا لا يصار إليه إلا بدليل، لأن الفتنة كلها إنما تأتي من ماذا؟ إنما جاءت من أشياء من التأويل، وهو إخراج ألفاظ الشرع عن حقائقها وظاهرها تسر على هذا القدر. وصلنا سيدنا محمد.